زلنا مع ذكر مسائل في كتاب الرياء. نسأل الله عز وجل العلي القدير أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل. تكلمنا في الدرس الماضي عن حد الرياء، تعريفه يعني، وحقيقته وأقسامه، وأن المذموم منه شرعا الذي ورد به الذم في الدليل الشرعي هو الرياء في أمر الدين، الرياء في أمر الدين، وأن الرياء في الدنيا ليس مذموما لذاته، وإنما هو باب من أبواب الفتن أو درجة من درجات طغيان النفس أو انزلاقها إلى ما لا يحمد عقباه. أما الذي ورد في النص الشرعي أنه هو الشرك الأصغر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام، الذي أخبر أنه أخفى من دبيب النمل، إنما هو الرياء بالدين، الرياء بالدين بالعبادات، سواء بقى كان رياء بيرائي في الدين، يرائي في الدين بالبدن أو بالملبس أو بالزوار والأصحاب أو بإظهار العبادات للخلق، أيا كان الرياء في الدين هو ده المذموم شرعا. نستكمل كلام اليوم على هذه المسائل. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. طبعا الباب ده ملاكه على إيه؟ ضبط الباب ده مهم جدا يا إخواني، لأن الرياء كما أنه سيئة كبيرة، وكما أنه فرع من فروع الشرك الأصغر سماه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أنه خطر لأنه محبط للعمل، كذلك على الصعيد الآخر هو باب كبير من أبواب الوسوسة. يعني في ناس كتير بتقع في الوسوسة ويتسلط عليها الشيطان، وقد يبتلى بمرض مثل بقى الوسواس القهري أو غيره بسبب هذا الباب. ومما ساعد على ذلك النظرة المجتزأة أو الغير منضبطة عند طرح هذه القضية، فنجد كلام بعض الغلاة الذين يصفون الإخلاص كأنه شيء مستحيل، مش هتعرف تبقى مخلص في حياتك كلها، وإذا أنت وصلت المرحلة أدركت أن أنت مخلص فإن إخلاصك يحتاج إلى إخلاص، وتدخل في دايرة معقدة جدا من العبارات الملغزة. والكلام ده احنا بنرد عليه بنقول ايه؟ بنقول الإخلاص أمر مما يستطيعه بنو آدم، ومما كلف الله عز وجل به عباده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كلفنا الله بالإخلاص يبقى احنا نقدر نبقى مخلصين ولا لا؟ ده مسألة مهمة جدا يعني، دي أولا. ثانيا، وردت الأدلة بأن هناك من دعوا الله بصالح أعمالهم وهم يعرفون أنهم كانوا قد فعلوها إخلاصا لله، توسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم، وغلب على ظنهم أن هذه الأعمال قد عملوها مخلصين لله عز وجل. ففكرة بقى أن احنا نتحول في عندما نتكلم عن هذه القضية كلام نتكلم عن شيء مستحيل مش حدش هيقدر يوصل له، ده باب من أبواب الوسوسة اللي في ناس كتير يعني انزلقت أقدامهم فيه. وفعلا حقيقة أن كتير من المتدينين أول ما بيدلف إلى طريق التدين، ممكن الشيطان فقيه في الشر، إذا أراد أن يضله ويصرفه عن الطريق ممكن يصرفه عن الطريق بحيل مختلفة، من ضمنها مسألة الوساوس دي، يوسوس له في الطهارة. عند الطهارة دي سهلة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بكلام فصل بين يقطع أي وسوسة، لكن نتيجة قلة العلم وغلبة الجهل والإنسان بيبقى في بداية طريق التدين يبقى واقف يصلي وحاسس أنه بيصلي من غير وضوء ويشكل عليه خرج منه شيء أم لم يخرج، أحدث أم لم يحدث، ويبدأ الناس كلها بتستمتع بالصلاة وهو بالذات واقف إيه؟ واقف يتعذب لأنه حاسس أنه بيصلي من غير وضوء، لحد ما يكره الصلاة ويزهق من نفسه ويبطل صلاة، ودي مشكلة. أو الشيطان يوسوس له في إيه؟ في أبواب العقائد، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ديت، لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله، ويبدأ يجيب له بقى أسئلة في الوساوس في العقائد وأسئلة كثير متضاربة وخواطر سيئة، حتى إن هو يضيق عليه صدره. ومن ضمن الأبواب اللي ممكن يوسوس فيها جدا برضو باب الإيه؟ باب الرياء والإخلاص. ده أنت بتصلي جماعة عشان الناس يقولوا عليك وأنت شيخ، خلاص أنا مش مصلي جماعة عشان الناس يقولوش عليه شيخ، أنا هبطل صلاة. هو خلي بالك هو ده مقصد الشيطان، هو الوسوسة بتيجي من هنا. فعشان كده أنا حابب وإحنا بندرس الباب ده ونضبطه نفرق بين إيه هو الرياء وإيه هي شوائب الرياء أو بعضهم يسميها وساوس الرياء، وإيه هو كمال تحقيق الإخلاص في هذا الباب، وإن الاهتمام بهذا الباب ومراعاة الأدب في معاملة الرب جل وعلا لا ينبغي أبدا أن يكون مفتاحا لباب الوسوسة التي تذهب كثيرا من دين الإنسان. فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. يقول واعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض لأنه درجات، أشدها وأغلظها ألا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. يبقى أشد وأغلظ وأسوأ الرياء إن يكون الإنسان يرائي بعبادة لا يبتغي من ورائها شيئا أصلا من الثواب، إنما قد تمحضت نيته وإرادته وقصده لطلب مراءة الناس. والأمر ده أقبحه إذا وقع في الشهادتين وفي أصل الدين، كما قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. دولت أظهروا الشهادة مراءة، رأوا بالشهادة ليس لهم من ورائها قصد إلا أن يتقوا تقاة، يعصموا دماءهم يعصموا أموالهم ينالوا أي مصلحة. وده النوع الوحيد كما قلت لكم قبل ذلك من الرياء اللي هو بيكون شرك إيه؟ شرك أكبر. أو المثال الواضح للرياء الشرك أكبر. ممكن واحد تاني يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يحج لا يريد بذلك ثوابا أصلا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم هو بيشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، قال والعمل لغير الله يكون على أقسام، فتارة يكون أصل العمل لغير الله وليس له فيه إرادة ثواب أصلا. بيقول وهذا لا يكاد يقع في فرضي الصلاة والصوم من مسلم، ويتصور وقوعه في الزكاة والحج أو الصدقة والحج. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى أقبح وأسوأ أنواع الرياء إن الإنسان يظهر عبادة لا يبتغي من ورائها ثوابا. بالإجماع هذه العبادة حابطة وهو آثم ومرتكب لكبيرة، وهي كبيرة الرياء الشرك الأصغر. طيب بيضرب لها مثال هنا بيقول كالذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. لا مش بس كده، ساعات واحد هو مقصر في الصلاة بيصلي على سطر ويسيب سطر وهو موجود في وسط الناس هيتأسى بهم. وبالمناسبة النفوس مجبولة على التأسي، حب التأسي والمشاكلة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حض دايما على الصحبة، قال لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، وقال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ليه؟ لأن النفس مجبولة على كده، الصاحب ساحب. فممكن واحد قاعد في وسط أصحابه المتدينين لقهم أيمين يصلوا، تحرك عنده باعث الخير اللي هو ضعيف أصلا، لما بيبقى الواحد ما بيقومش قام يصلي لأنه في وسط مجموعة أثارت عنده بواعث الخير أو استحيا من الله، أدركوا الحياء من الله. الناس دي كلها بتصلي وش معنى أنا حياء من الله؟ يبقى المثال ده مش مضطرد، اللي هو يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. لا، ممكن واحد ما يصليش لوحده لأن همته ضعيفة وإيمانه ضعيف، الناس الله السلامة، وإن كان وسط الناس نشطة للعبادة، لكن هيقصد بها إن الإنسان يفعل الفعل ده الضبط، يصلي ليس له من وراء ذلك قصد ولا إرادة ولا نية إلا طلب المرآة فقط، بل ربما صلى أمام الناس بدون وضوء يظهر لهم أنه يصلي فقط مش أكتر من كده. ده اللي ممكن يصح مثال. الدرجة الثانية أن يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا بحيث لو كان خاليا لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى. يبقى بيقول واحد عنده إرادة خير بس ضعيفة، رغبة في الخير ضعيفة، لا تقوى هذه الرغبة إن هي تقوم العمل وتخليه يقوم ينهض للعمل، لما بينضم إليها قصد الرياء ومراءة الناس بالعمل بينشط بيقوم. يبقى هي الإرادة ضعيفة واللي بيقومه يخليه يقوم يعمل العمل إيه؟ قصد مراءة الناس. فبيقول فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى، فعلا، لأن ده في تعريف الرياء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء، أو وكلته إيه وشركه. يبقى مجرد التشريك في العمل في عايز ثواب وعايز رياء، ربنا بيقول لك أنا أفضل شريك، لما هتشركني مع حد هسيبه له كله، فلما أنت هتقول عايز ثواب وعايز رياء هيخليه كله للإيه؟ للي أنت كنت بترأيه، مش هاخد منه حاجة. أدي معنى أغنى الشركاء عن الشرك، أو في رواية أخرى أنا أفضل شريك لشريك. طيب الثالثة، أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح ولا يسلم من الإثم. يعني إيه؟ يعني لو انفرد لوحده قصد المراءة مش هيقوم يصلي أو مش هيتصدق، ولو انفرد لوحده قصد طلب الثواب مش هيقوم يتصدق، مش هيقوم يصلي أو مش هيتصدق، ولما ينضموا الاثنين لبعض يقوي هذا فيقوم يصلي أو يقوم يتصدق، بس اثنين قد بعض، ما تمام كده؟ يبقى ده ضعيف بالنسبة وضعيف بالنسبة، لو جمعوا مع بعض يقوموه. بيقول هذا أفسد مثل ما أصلح ولا يسلم من الإثم. لا، اللي بتدل عليه ظواهر الأدلة أن هذا عمله حابط، طالما أن من أصل نيته يشرك نية أخرى مع طلب الثواب، يعني من أصل العمل يضع رؤية الناس وثنائهم ومدحهم مع طلب الثواب من أصل العمل، فظواهر الأدلة تدل على حبوط هذا النوع من العمل. ابن رجب بيقول وهذا النوع لم يقع فيه خلاف بين المتقدمين، وإنما وقع فيه خلاف بين المتأخرين، أما السلف وأصحاب الحديث والأثار لم يقع عندهم خلاف في هذا النوع، إنه فاسد، إنه حابط كمان. ما هو العمل فاسد يعني إيه؟ يعني غير صحيح. أما الحابط يعني إيه؟ يعني فاسد وهي إيه؟ وهيأسم عليه كمان، نسأل الله السلامة. خلاص؟ ويبقى ده كذلك اه بعضهم اغلظ من بعض بس هيشتركوا في ان هم العمل يحبط. الرابع ان يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه ولو لم يطلع عليه احد لم يترك العباده، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. وقريب من ذلك الرياء باوصاف العباده لا باصلها. يعني الرياء باوصاف العباده لا باصلها، يعني مثلا واحد اللي هيخليه يصلي مراءة الناس ده اسمه بيراء بأصل العبادة، لكن واحد اللي هيخليه يطول في الركوع، اللي هيخليه يطول في السجود، اللي هيخليه يتأنى في القراءة مراءة الناس، يبقى ده أوصاف العبادة ولا أصل العبادة؟ ده أوصاف العبادة. بيقول طيب لو واحد بقى اطلاع الناس عليه بيقوي نشاطه، يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي واقف يصلي الفرض أو واقف يصلي صلاة قيام حتى منفردا بيبقى حاسس بثقل ومكمل لان شايف ان ده فرض عليه وبيجاهد مكمل. بيقول لما حد يطلع عليه بيخف عليه الامر وينشط، ويقول لك خلي بالك ده معناها ان عندك خلل في القلب، ان اطلاع الناس عليك وما يقع في قلوبهم من الثناء والمدح بسبب عبادتك ده خفف عليك العباده، ده مشكله. قريب منها الذي يقع منه الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها. طب ده حكمه إيه؟ قال يعاقب على قصده الفاسد، يعاقب على قصده الفاسد ولكن لا يحبط عمله. كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك فهذا أيضا من الرياء المحظور. ده فيه نص حديث يعني أن يطيل الرجل في صلاة في ركوعه وسجودي لما يرى من نظر الرجل إيه إليه، أو في رواية يحسن الرجل من صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لأنه يتضمن تعظيم الخلق ولكنه دون الرياء بأصول العبادات، ولكنه دون الرياء بأصول العبادات، وده أمر مهم. يبقى كذلك ده ينال الذم ويلحق الإثم لكن لا يحبط العمل لأنه لم يقع في أصل العمل. ودي الحقيقة هي وقع فيها خلاف بين العلماء، ذكروا ابن رجب رحمه الله، هو الغزالي هنا بيرجح كده وكذا، وده صار عليه صاحب الكتاب بيرجح كده ان هنا مش هيحبط منه العمل. هو فعلا ابن رجب ذكر المسألة ديت وقال ان لو طرأ الرياء النية اصلها لله عز وجل وقايم يؤدي العمل لله عز وجل، طرأ على قلبه رياء ام عامل ايه ام صرفه، قال بالاتفاق لا يضره ذلك، يجي له خاطر الرياء ويطرأ عليه طارئ الرياء فيصرفه، بالاتفاق لا يضره ذلك الأمر خالص. طيب استرسل معاه، وانا عايزك بقى تركز معايا في كلمة استرسل دي عشان تعرف ايه تعريف الرياء بالظبط. استرسل مع الخاطر وبقى مستمتع بيه، وعشان كده اللي بيجي يشتكي دايما وخايف وقلقان من الرياء بنقوله اللي عندك ده مش رياء، بيسميها شوائب رياء وساوس رياء، لكن المرائي مستمتع ما بيجيش يشتكي، مش تعبان مش زعلان، ده هو متصالح جدا مع نفسه وفرحان جدا بالحالة اللي هو فيها دي، ربنا يعافينا ويصلح قلوبنا يا رب. اه فعلا دي الخطورة، هو يعني مستقر عنده تماما ان اللي بيعمله ده هو هينال به مدح الناس فمستمتع ما عندوش مشكلة. المشكلة بتقع عند مين، او الشعور بالضيق والقلق والتوتر ده عند مين؟ عند اللي بيطلب الاخلاص ولكن في قلبه ضعف وفي قلبه شوائب وفي قصده شوائب، فبالتالي مش عارف يدرك الاخلاص بصورته النقية، والشيطان عمال يعذبه ويوسوس له والى اخره، فده اللي يبقى حاسس دايما باللوم وبالتردد وغير ذلك. وده مجاهد لو هو جاهد نفسه، ده مأجور على الجهاد، بيجاهد نفسه وبيدفع الخواطر السيئة، بس بقى عشان هو ضعيف وإيمانه ضعيف وقلبه ضعيف الخواطر دي بتجيله كتير جدا في الصلاة أو تجيله كتير جدا في أي عبادة، فتجيله ويدفعها وتجيله ويدفعها، فيطلع حاسس بالإيه بالضيق، حاسس بالمشقة، طالع من العبادة تعبان. بس بنقول له في المرحلة دي ده مجاهد، بيجاهد نفسه بيجاهد شيطانه، لا ده مش معاقب، ده مش معاقب. فابن رجب ذكر فيها بقى الكلام وقال ان فعلا الامام احمد وذكر عن ابن جرير كذلك ان وقع فيها النزاع. واللي اختاره الامام احمد اختار ابن جرير ان هذا طالما ان اصل العمل لله وان الرياء كان طارئ على الامر فانه لا يحبط اصل العمل وانما يأسم بقدر ما وقع في قلبه من هذا الامر. طبعا خلينا نتخيل بقى واحد بيعمل طاعه يطلع منها مأزور, يعني يطلع منها آسم, وده بنقول له يعني ده أخف من اللي كمان طلع من الطاعة أحبطت وخد الإسم. ده يدلك على خطورة الباب ده وأن الإنسان ينبغي أن يعالج قلبه. خلينا نتكلم مع بعض بصراحة أكتر ونقول أن في زمان غربة الدين وبالذات في الأوضاع اللي احنا بنقول فيها اللي بيكسر فيها الطغيان المادي واللي بيكسر فيها مراعاة نظر الناس والاهتمام لرأيهم وقولهم, كثير من الناس بيشق عليه تخليص العبادة لله عز وجل, كثير منا يشق عليه ان هو يتغاضى ويتجاهل ويتعامى تماما عن رأي الناس فيه. فالأمر هيحتاج مننا مجاهدة ودعاء, وده ان شاء الله معنا في العلاج بقى بالتفصيل, بس هيحتاج مجاهدة ودعاء وأعمال سر وكسر الطاعات وغير ذلك مما يذهب عنا هذا الداء. فالأمر فيه خطورة. طيب بيقول بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. بيقول اعلم أن الرياء جلي وخفي. جلي يعني ظاهر. الجلي الرياء الجلي الواضح هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه. أنا عايز أتصدق عشان الناس هيشوفوني يقولوا علي منفق, زي ما في الحديث بتاع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, حديث اللي كان سيدنا أبو هريرة لما يجي حدث به يغمى عليه يسرع ينشج نشجة كده ويسرع, اللي هو حديث إيه, أول من تسعر بهم النار ثلاثة. فهو القارئ للقرآن والعالم ربنا بيقول له إيه, إنما قرأت القرآن ليقال قارئ. أنت كنت بتحفظ قرآن وبتجود وبتتقن وبتتعلم العلم وتدرس وتعلم عشان يتقال عليك عالم, عشان يتقال عليك قارئ حافظ, قارئ يعني حافظ خلاص. ألا وقد قيل, والناس قالت يا عم, أنت كنت عايز الناس تقول, الناس قالت خلاص كده اتفقنا, ودي مشكلة. فيؤمر به فيسحب على النار, نسأل الله السلام. نفس القصة في المنفق, يأتي به فيعرفه نعمه فيعرفه, كنت بتنفق وعمال تطلع وتعمل نفقات عشان الناس يقولوا عليك جواد, ده اسمه رياء جلي بيبعث على العمل. وكذلك المجاهد, واحد رايح يغرر بنفسه ويطلع عشان يقاتل وممكن يتقتل وفعلا يتقتل عشان الناس تقول عليه جريء. شوف بقى ازاي ممكن فعلا مراعاة نظر الناس تكون مؤلمة وتكون خطيرة جدا. ألا وقد قيل, خلاص اتقال اللي انت كنت عايزه, فايه, فيحبط عمله, يؤمر بيه ويصعب في النار. فده كله اسمه الرياء الجلي اللي بيحمل على العمل, بيخليك ينبعث همتك وإرادتك للعمل. وأخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده. الفصل ده بقى هيعالج لنا, أو المسألة دي هتعالج لنا ازاي أدب التعامل مع الله عز وجل, ازاي الإنسان ينبغي انه يترقى في سلم العبودية, ازاي الانسان ينشغل بتصفية قلبه وتنقية نيته وارادته من الشوائب, ازاي الانسان ينشغل اكثر بما عند الله وينشغل اكثر باليوم الاخر وينشغل اكثر باسمه ووصفه عند الله وما يكتب في صحيفة عمله. ده باب مهم الواحد يهتم به, اللي هو ان في رياء خفي. ممكن ما يبقاش امر زي, ممكن ما يحبطش في العمل, بس هيلحقك منه ضرر وهيلحقك منه ذم وهيلحقك منه اسم, فانتبه. واخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده لكن يخفف العمل الذي اريد به وجه الله تعالى, كالذي يعتاد التهجد كل ليله ويثقل عليه فاذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. واخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل. في مرحلة أخفى من كده, إن هو مش بيأثر في أنك تنبعث للعمل ولا بيسهله عليك, أمال إيه, لكنه مع ذلك مستبطن في القلب ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات. يعني لو الإنسان مش هيظهر له كده كشف من ربنا سبحانه وتعالى ويبن عليه بأن يبقى فيه بصيرة كده يعرف بها هذا الأمر، هيعرف العمل الأمر ده بإيه؟ بالعلامات بتاعته. وأجل العلامات أنه يسر باطلاع الناس على طاعته، يبقى هو مخلص بيخلص للعمل ولا يقصد الرياء بل يكرهه ويتم العمل على ذلك، لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة. بيقول لك خد بالك السرور اللي بيصيبك ده بيدل على ان فيه خلل، حتى ولو خلل بسيط، بس دي بذور شر وبذور رياء، فبادر باقتلاعها قبل ان تنمو في القلب وتصير رياء، انتبه. فهذا السرور يدل على رياء خفي، منه يرشح السرور، يرشح يعني ينزل السرور، يطلع السرور ده، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس. تخيل واحد فعلا اكتملت عنده المراقبة واستحكم عنده طلب وجه ربنا سبحانه وتعالى ويشعر بمدى تقصيره ومدى خلل العمل وحيائه من الله سبحانه وتعالى ان العمل ده لا يليق بالله، وهو بيلتفت بعد كل الحالة دي تلاقي حد بيبص عليه، هينشغل بإيه؟ هو يحس أصلا أنه هو مقصر وعمال يستغفر مما لحق عمله من التقصير. أما بقى لو بيبص لقى واحد بيبص عليه فارتاح لكده وسر بذلك وانبسط أن فلان ده شافني وأنا بصلي شافني وأنا بتعبد، دي هتديني بونت عنده، دي هتديني نقطة عنده إيجابية في التقييم في المدح في الثناء في الوجاهة. فبيقول فهذا السرور يدل على رياء خفي، منه يرشح السرور أو يرشح السرور يعني ينزل، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سرور. هو الآفة كلها التفات القلب إلى الخلق، التفات القلب إلى الناس علامة الإفلاس، وهي دي المعركة للإنسان يجاهد نفسه فيها، إنه يخلص قلبه من الالتفات إلى الخلق. ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس، فيعلم أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر. مش في أنواع الحجر اللي هي ما بيضربوه في بعض تطلع نار، هي وانت ماسكها كده فيهاش نار، هو النار فين؟ قدرتها لا بتحتك. وأقولك نفس القصة، الرياء ده موجود عندك بس ايه اللي طلعه؟ الاختبار ده. ثم فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرور، ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة ويتكلف أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح. يعني إن الإنسان ممكن يتجارى مع هذا الأمر والسرور ولا يدفعه، يبقى لو واحد وقع في قلبه السرور ده ابتداء وبدأ يدفعه ويزيل هذا الخاطر هيلام؟ لا مش هيلام، خلاص مشكلته هتبقى في ايه؟ في الاسترسال مع هذا الامر وان يرتاح له. وبعدين قد يصحبه حركة انه يطلع الناس على اعماله بالتعريض لا بالتصريح. واخفى من ذلك ان يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، ولكنه مع ذلك اذا رأى الناس احب ان يبدأوه بالسلام. دي نقطة تانية بقى، ان الانسان تقييمه لنفسه ايه؟ تقييمه لنفسه ان انا رجل متعبد، انا رجل طائع، انا رجل اتجنب المحرمات، انا رجل متدين، او انا رجل طالب علم او من اهل العلم او داعية، او انا امام مسجد او خطيب، المفروض لما اجي كده انت تقوم تسلم علي وتوسع لي في المجلس، يبقى انا منتظر نوع ما من الاكرام والتوقير نتيجة ان انا مقيم نفسي بالطريقة دي. طب ده خلل؟ ايوه خلل. ومن ادراك انك عند الله لك شأن، ومن ادراك انك عند الله مقبول، ومن ادراك ومن ادراك ومن ادراك. يبقى الانسان العاقل اللي دايما ينظر لنفسه بعين الاتهام والتقصير، ويرى نفسه فقيرا مسكينا، كل رجائه أن يعافيه الله عز وجل، وأن يستره الله في الدنيا والآخرة، وأن يخرج من هذه الدنيا بالسلامة يسلم. قال عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى هو ده اللي شغله. بيقول: وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وينشطوا في قضاء حوائجه، ويسامحوه في المعاملة، وهما بيبيعوا يشتروا معاه يسيبوله فلوس، ادي لعمك الشيخ يا ابني، في الفرح أكل عمك الشيخ يا ابني، في عضول عمك الشيخ لازم ياخد واجب مخصص كده. والله يا أخوانا ما أمر مهلك للقلب، ويغتم ويصيبه الغم لو الناس عملته عادي. ده غلط، ده معناها والله إن في غلط، في غلط في القلب، في خلل، في بذور شر لازم ياخد باله منها. فإن قصر في ذلك مقصر ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق، لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجر، ولا يسلم منه إلا الصدقون. شفت دقة العبارة هنا؟ لم يكن خاليا عن إيه؟ عن شوب خفي من الرياء. دي اسمها شوائب الرياء، خلاص، دي اسمها إيه؟ شوائب الرياء، وليس هو الرياء المحبط، عشان بس ما نفتحش باب للوسوسة. شوائب الرياء اللي ينبغي الإنسان أن يصفي منها قلبه، وأن ينقي منها قصده ونيته وإرادته. وهذا أمر مقدور عليه، بس بالإيه؟ بالجهد والوقت والملازمة والصبر. بالضبط لو أنا قلت كده، هو ينفع واحد يبقى مليونير؟ ينفع، ممكن يعني، ممكن. إزاي؟ هيبدأ يبذل جهد وياخد بأسباب الرزق ويجتهد، لكن واحد عايز ينام للظهر وينزل يتفسح ويلعب ويشتغلش، وقولك انا مش عارف ابقى مليونير، هات مليونير ازاي؟ هتجيب منين يعني؟ ايه؟ يورس، ماشي. شفت بقى الوجه الاخر للعملة، ماشي. طيب، يبقى ناخد بالنا ان هل المقامات العالية دي ممكن حد يوصل؟ طبعا ممكن حد يوصل لها، بس لها طريق تصل بيه، طريق تصل بيه. ويقول: وقد روينا عن وهب بن منبه من كبار التابعين أن رجلا من العباد قال لأصحابه: إن قد فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحب أن تقضى لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكبه، فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس. فقال العابد العمال بقى يوعظ أصحابه: ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال صاحبه: ائتني بطعام. قال لصاحبه: ائتني بطعام. فأتاه ببقل وزبيب وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفا. فقال الملك: أين صاحبكم؟ مين بيقول الكلام الكويس ده؟ فقالوا: هذا. قال: كيف أنت؟ قال: كالناس، زي الناس. فقال الملك: ما عند هذا خير، وانصرف عنه. فقال: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم. حكينا في مسألة دي قبل كده، وإن ما ينبغي للإنسان أنه يطلب أو يتعمد أو يتكلف أن يظهر للناس النقص، ولا يتعمد ولا يتكلف أنه يستجلب لوم الناس وذمهم، ما ينفعش. ودي أحد النقاط اللي فيها خلل في طرح هذه المسألة، يعني ما ينفعش واحد يتعمد ويتكلف ان الناس تذمه بزعم ان انا عشان ابقى مخلص. لا، الاخلاص مش معناها كده، المخلص مش معناها كده. طيب، ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة. شوف بقى، المخلص اللي عايز ربنا يسلم له أعماله هيبقى شأنه إيه؟ يجتهد في مخادعة الناس عن أعماله الصالحة، ويحرصون على إخفائها أعظم من أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى يوم القيامة بإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع ففيه شعبة من الرياء، ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر ومفسدا للعمل، بل فيه تفصيل اللي هو تم ذكره قبل ذلك. اتفقنا كمان على الكلام ده؟ فإن قيل فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ بقول له يا عم أنت دلوقتي بتكلفنا بحاجة صعبة جدا. أي إنسان طبيعي عنده فطرة هتقول إن هو لو الناس عرفت أنه محسن أمر هيسعد به، فهل كل الأحوال دي حال مذمومة ولا فيها أحوال مستثناة؟ قال فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله، فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية. ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. يبقى أول حاجة تستثنى أو يكون فرح مش مذموم إن هو يستشعر ويلتفت قلبه إلى الله مش إلى الناس. لما الناس تطلع على حسن عمله يلتفت قلبه إلى الله وليا الله ستر القبيح وأظهر الحسن، وهذا من لطف الله وهذا من جميل صنع الله، فيمتن ويسعد بنعمة الله عليه. ده كلام إيه؟ مهم. أو يستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة، فإنه قد جاء معنى ذلك في الحديث، حديث في مسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. يبقى من علامات الخير كل الأحاديث دي أخواننا بيبقى في حاجة اسمها استفاء شروط وانتفاء موانع. فمن علامات الخير ان الانسان ربنا يجعل له لسان صدق في الناس، وان ربنا يحسن ذكره في الناس، ويستر قبيح معاصيه، ويجمله بالستر في الدنيا، فان هذا علامة خير ان من ستر في الدنيا يستر في الاخرة سبحانه وتعالى. فاما ان كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه فهذا مكروه مذموم. مكروه يعني الكراهة الشرعية مش الاصطلاحية، فهذا مكروه مذموم شرعا يعني. فإن قيل فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران آسف الرجل يعمل العمل فيسره الرجل يعمل العمل فيسره من السر فإذا اطلع عليه أعجبه، فقال له أجران أجر السر وأجر الإيه؟ العلانية. أول جواب إن الحديث إسناده ضعيف، حديث ضعيف وقد رواه الترمذي، ضعف إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وكذلك ضعف إسناده العراقي في تحقيقه لأحاديث كتاب الإحياء. طب الرد الثاني أن العلماء حملوا هذا الحديث على إيه؟ على أنه يعجبه ثناء الناس عليه بالخير لقوله عليه السلام أنتم شهداء الله في الأرض. ده حديث صحيح متفق عليه، أنتم شهداء الله في الأرض. فهو بيقول لو الناس شهدت لي بخير وأثنت علي دي كأنها علامة، علامة خير من ربنا. يبقى برضه هنلف نلف ونرجع لكلمة إيه إخوانا تاني، التفات الإيه، التفات القلب. هو القلب ملتفت لإيه؟ ملتفت لمنزلته عند ربنا، ملتفت لقدره عند ربنا، ملتفت للأجر والثواب والطلب الآخرة، ولا ملتفت لأنه ينال وجهة عند الناس. اضبط الحتة دي هتضبط معاك. وقد روي في أفراد مسلم، المفروض ما تقالش روية كده بالتضعيف، لأن روية بالمبني للمجهول كده بتفيد الضعف يعني عند المحدثين. يعني روى مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. يبقى هو بيبص لها هنا من زاوية تانية خالص، أن الله عز وجل يسر له من يثني على عمله، فلعلها علامة خير أن الله سيحمده ويثني عليه بهذا العمل. يبقى تلك عاجل بشرى المؤمن، أنه يبشر به في الدنيا قبل أن يقدم على الله سبحانه وتعالى. يبقى في النهاية إيه؟ التفات القلب، التفات القلب. عشان كده بيقول في الآخر فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. التفات القلب للناس لطلب المنزلة عنده. طيب نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.